السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فربنا يأمرنا بذلك فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، لله الحمد والشكر، الحمد لله. سؤالي يا شيخ الله يسترك دلوقتي، الأجور المحافظين القرآن تمام، هل هي حلال ولا حرام؟ المفروض المحافظين القرآن ما ياخدوش مثلا حتى لو سعر رمزي أو فلوس رمزية؟ لا حلال، لا ممنوع أصلا، حرام. لا حلال. أما الدليل على ذلك فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومن الدليل أيضا أن مصعب بن عمير، لكن ليس صريحا، لكن عموما أقول الأحاديث الواردة في المنع ضعيفة كلها وضعفها شديد. من ذلك حديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها. هذا حديث ضعيف جدا لا يصح. وكذلك حديث: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، ضعيف ومؤول كذلك. وهكذا عموم الوارد في المنع ضعيف. بارك الله فيك، فهمتي؟ يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن عند جمهور العلماء. والدليل الصحيح الناصع: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني يجوز والحمد لله، بس السعر رمزي. أي سعر أنت تتفقون عليه. تمام، الله يسترك يا شيخ يا رب ويرحمك. شكرا. يا مرحبا يا إبراهيم بن سعيد، ومرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. السلام عليكم، حفظك الله شيخان المنشاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله. اسمي أحمد عبد الرسول يا شيخ مصطفى، فعاوز أسألك سؤال معلش. ولما لا تغير اسمك؟ نحن عباد الله ولا عباد البشر؟ ما أنا عاوز أسألك على اسم أحمد عبد الرسول. غير اسمه أحمد عبد رب الرسول. عبد رب الرسول. نعم. يعني عبد رب الرسول يا شيخ. أحسنت يا أحمد بن عبد رب الرسول. ما سؤالك؟ الاسم الثاني معلش يا شيخ مصطفى، عبد العاطي. العاطي ليس من أسماء الله الحسنى، إنما الفعل يعطي، الله يعطي. بس. ما شكرا يا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ لله الحمد، الحمد لله. جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. أمين. أسألك شيخنا عن رمضان، هل الإنسان يعني تكفي النية يعني الإنسان؟ هذا الذي أختاره يعني هذا الذي أختاره من أقوال أهل العلم، أن النية تجزء عن الشهر كله. جزاك الله خير. وإياكم وإياكم وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعدين حضرتك يا شيخنا، عندي سؤال عن حكم من يعتد الذبح ليلة نصف من شعبان، فعلا ليلة نصف من شعبان. والله كحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت في شأنها حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن فعل لن نؤثمه أبدا، بل له نيته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ممكن تقول كمان؟ في بعدين حضرتك، لو حكم ان انا لو مقاطعه احدى قريباتي يعني من صله الارحام بنت خالتي مثلا، بحكم العلم ان هي يعني ليها للاسف انحرافات وعمل حرام وفي الجمعيات الخيريه بتتاكل اموال الناس بالحرام، وكمان علاقات سيئه مع بعض الغراب عن زوجها. على كل حال، اذا كنت تفعل ذلك هجرانا لها في الله حتى تنزجر فلك نيتك، والزجر بالهجر عليه أدلة، منها حديث كعب بن مالك وهجران النبي له 50 يوما 50 ليلة وأدلة أخر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. وجزاك الله خير يا أخت نور. لا مانع يا علي بن عاف، لا مانع من اشتراط الأجر على القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا، كان في أب وموظف عنده 6 قرابيط في الأرض، وعنده أبناء وبنات، فالأبناء كبروا في حياة أبوهم وكبروا الأرض دي لحد ما وصلت ل 28 قرابيط بمجهودهم ويعني تعبهم وكدهم، والأب توفاه الله. فهل لما هيجي نقسم يقسم الحالي دلوقتي عليهم كلهم بالتقسيم الشرعي بين الأبناء والبنات، ولا يقسم اللي هو كان هو ورثه من الأول؟ السؤال، هل كتب لهم أبوهم شيئا بخصوصهم؟ لا، لم يكتب. طيب، هل الورثة متراضون على استقطاع شيء للأبناء العاملين مع أبيهم؟ لحد الحين ما حدش يتكلم في هذا، يعني هم بيسألوا الأول. يتكلمون في هذا، إذا أجازوا فلا بأس، لم يجيزوا فالتركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هو كان تزوج زوجتين، واحدة منهم ماتت قبل الأخرى. التي ماتت في حياته؟ ماتت في حياته. ليس لها شيء، لكن لأولادها أولادها أولاده. نعم، أولادها أولاده. نعم. لكن تأخذ اللي هي بقية، تأخذ عادي الثمن. نعم. يعني نعم. تأخذ حقها يعني. نعم. مش مناصفة مع اللي ماتت. نعم، اللي ماتت خلاص ماتت، انت تورث الميتة كيف يعني. طيب، ربنا يبارك فيك. هم عندهم بيت برضه، هم الصبيان هم اللي بنينه، ولكن أرض أبيهم، يعني هل يأخذوا برضه نفس حكم الغيطان ولا سكنوها ولا لم يسكنوها ولا يكنينها؟ نعم. شوف، انظر رأي سائر الورثة ماذا سيقولون. نسأل يعني البنات والولاد، قضية تنظر عن قرب، بس ويذكروا بالله جميعا. طيب يا حبيبنا، ربنا يبارك في عمرك. نعم، يؤجر يا أحمد مع كون يأخذ أجرا. ألا ترى أن أم موسى كانت ترضع طفلها وتأخذ أجرها ولها ثوابها؟ حبك الله الذي أحببتنا فيه يا بنت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله يبارك. نعم انت طيب وبخير. وانت بخير وعافية. بقول لحضرتك كان ليا يعني ثلاث اسئله كده لو تكرمت. هل عما بدا لك؟ السؤال الاول، صحة حديث ان لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان؟ والله هذا الحديث يحتاج الى مراجعة لان فيه علل. يعني هو مش ضعيف يعني او يحتاج مراجعة لان فيه بعض العلل. نعم. طيب في حاجة اسمها يعني معظم الأحاديث مضاعفة ليلة النصف من شعبان. نعم. في القيام والصيام ورفع نعم. الأعمال. نعم. يعني أصل وجود ليلة النصف من شعبان، ما هي أحاديث ضعيفة. يعني ما فيش حاجة اسمها ليلة النصف من شعبان؟ ما في ليلة، ما هي موجودة ليلة النصف من شعبان، لكن اسأل سؤال هل ورد شيء في فضلها أو لم يرد؟ ما فيش اي احاديث متعلقه بفضلها. يعني احاديث وردت لكن اسانيدها ضعيفه. تمام. طيب انا مثلا موظف حكومي. نعم. موظف حكومي يعني. وبعد ينفع اخد اجازه مرضيه بدون عله يعني مرضيه في جسمي او كده بحيث التفرغ للعباده في رمضان؟ لا استطيع ان افتي بالتزوير ابدا. بارك الله فيك. اسمح لي. مش تزوير، هو يعني احد الاخوه قال لي اعمل هذا. اجازه مرضيه ما انت ستقدم انك مريض الله يحفظك. هل يعني هل تتوقع من شخص يفتي الناس يقول لهم زوروا واكتبوا شهاده انكم مرضى ولستم بمرضى؟ ترضى لي؟ لا انا لا ارضى لك والله ان تفعل هذا. الله يسلمك. حديث ان الله اطلع على عباده حديث ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن سؤال بس حضرتك؟ ممكن. دلوقتي حضرتك انا اتقدمت لوحدة يعني كلمت والدها فيها. تمام. تمام. فكلمته قلت له انا ما عنديش شقة في الهند. كلمت في المباراة قلت له انا ما عنديش شقة. فقال لي تمام ماشي تعال اقعد معايا وكده معايا شحنة. ماشي. فروحت قعدت معاه وكده فجيت اكلمه فقام قايل لي انت ما عندكش شقه ازاي وثلاثه بيكلمنا عن الشقه مع ان انا قايل له ما عنديش شقه وكده. فقمت قايل له طب انت خليتني اقعد معاك ليه؟ قال لي علشان اقيم الحج على نفسي. انا جالي واحد كويس ما فيهوش اي حاجه بس انا ما عنديش شقه فاقيم الحج على نفسي ان انا مش هوافق حد في شقه فعشان كده قلت لك تعالى. على كل حال انتهى الامر ولا داعي ليه للعتاب. ده الأمر الله يسهل له ويسهل لك. تمام. يعني ما فيش حاجة لك ما هو خلينا معه كده. خلاص يا حبيبي الدنيا لم تقعد يعني الموضوع انتهى خلاص. الله يحفظك ويبدي لك خير. تمام ما شاء الله يبارك لك. زوج بخيل على زوجته وهو ميسور ويسبها ويضربها ضربا شديدا. بخيل وسباب وضراب ضرب شديد حتى سال منها الدم لأسباب تافهة. هل تستمر أم ترفع قضية طلاق للضرر؟ هي صاحبة القرار في هذا الباب. السلام عليكم. عليكم السلام تركيت. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. معلش فضيلة الشيخ أنا كنت بس عايز أخذ رأي حفظتك في مشكلة كده. أنا والدي توفى الله يرحمه. قل امين يا اخي. امين يا رب العالمين. معلش اركز بس في المشكله. الوالد والوالده كانوا شغالين بره مصر والوالد كان بياخد راتب والدتي طول فتره غربتهم بيصرفوا على المصاريف البيت هناك على المعيشه والاكل والشرب وكده في مقابل ان هو لما يبني بيت في مصر هنا يديها نص الارض. لا نص الارض. طيب. وبعدين الحقيقة ان هو ما اضرش بالوعد اللي قطعه عليه على نفسه وتوفى. الله يغفر له. فدلوقتي احنا دلوقتي عايزين يعني عايزين نعرف الموضوع ده هل هو دين عليه لازم يتسدد ولا ايه؟ يعني لازم احنا ولاده نطلع من ورثنا ما يعادل نص الارض في البيت اللي تركه لينا لوالدتنا. هل أنتم متابعون الحدث عن قرب؟ احنا كنا صغيرين، لكن انا سألت والدتي وتأكدت منها ان هو كان بياخد راتبها. بس تدخل علي يا اخي. نعم. والدتك تدعي ان لها حقا. انا اسأل انت سؤالا، اسألك سؤالا. انت متابع للحدث وان اباك فعل الذي قلت، ام اخذت الاخبار من امك فقط؟ لا، انا الحقيقه يا فندم انا كنت اكبر اخواتي، وكنت يعني واعي للموضوع ده لما كنا بره، لكن بصراحه الفلوس والرواتب ما كنتش بشوفها، يعني ما كنتش بقدر اميز راتب والدتي بيتاخد منها يروح في ايد ابويا او بيتصرف في البيت، يعني ما كنتش بقدر اميز ابويا ازاي بي. على العموم التركه التي تركها الوالد تقسم بما يرضي الله للام من للزوجه منها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الانثيين. الزوجه اللي هي والدتي فندم اتطلقت من ابويا، مش ملهاش ميراث. طلعت متى؟ قبل ما يموت بكم؟ قبل ما يموت بحوالي 10-12 سنة كده. طيب قبل ما يموت 10-12 سنة، لماذا لم تطالب بحقها آنذاك؟ ما هو أصل الحق مش مكتوب، يعني الحق ما كانش مكتوب، هو كان على وعد منه هو يديها نص الأرض. لا لا لا لا لا لا لا لا، كلامك غلط. هذا ما هذه المرأة مات عفوا طلقت وبقت 12 عاما مطلقة. أيوة. كان لحقي كانت طلبت به. ما هو ما فيش حق. لا تضيع حال المال الورثة. أبوك يتجوز غير أمك ولا لا؟ اتجوز. أيوة، عشان كده تاخد أنت مرات أبوك ليه؟ حرام عليك يا أخي. لا، مرات أبويا توفت يا كمان. ما توفت في حياة أبيك ولا بعده؟ لا، قبل. لا أولاد. لي بنتين، واحدة توفت وواحدة عايشة. طيب ليه تاخد مرات أخواتك؟ لا انا بسال، يعني انا لا يجوز لا يجوز خلاص يجوز. ان الله يسلمك بالازمتين، يعني صدقيه يا رمزي. الحقنه السراجيه لا تفطر يا ام احمد، ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوه، ولا تسمن ولا تغني من جوع. ولو قلت يا ام احمد اقسم بالله ما اكل ولا اشرب واخذت حقنه سراجيه، لا تحنثي في يمينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا رب. وإياك وإياك وإياك. دلوقتي في سؤالين أسألهم لحضرتك. اتفضل. الصلاة في الفندق، لو الواحد صلى في الفندق في الحرم في مكة، يعني هل الصلاة بتاعة 100,000 صلاة برضو زي المسجد؟ لا، مش يعني عموما انت تصلي منفردا، يعني لو فاتتني صلاة في مكة في الكعبة في الحرم يعني. اصبر، الصلاة في مكة بكاملها عند الجمهور تعدل 100,000 صلاة، حتى لو في الفندق يعني في مكان في مكة. مكة ومنى ومزدلفة كلها. تمام يا شيخنا. انا دلوقتي السؤال الثاني، لو انا دلوقتي شيخنا هروح عمرة رمضان كلها، نفسي اعمل عمرة تانية، سمعت ان حد يقول ما ينفعش من عمرة. اذهب الى المدينة، زر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابقى فيها ما شاء الله ان تبقى، وبعد ذلك تهل وانت قادم من المدينة بعمرة. هم التنعيم اللي في ناس بيقولوا يخرج التنعيم بره، ما التنعيم يعني هذا الذي يفعله الناس من الخروج الى التنعيم والرجوع كل يوم عمره، لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو عملت في شهر رمضان عمرتين يعني ينفع اروح التنعيم؟ قلت لك يعني تكرير العمره من التنعيم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني انزل للمدينه، اروح المدينه واروح مزار الله وانت قادم ائت بعمره. تمام يا شيخنا، ربنا يكرمك يا شيخنا، شكرا. وياكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ، بعد اذن حضرتك، بالنسبه اللي بيضطر يعمل فيزا بسبب ظروف شغله، علشان محدش يقطع ما ياخد بند الحين كده، ممكن نطلع كل الفوائد اللي بتحطها الفيزا قد ايه كل شهر ونطلعها؟ لا مانع لا مانع، يعني نطلع الفوائد كل شهر او سنويه؟ نعم نعم، المهم لا تاكل الربا. نعم. السلام. الحديث ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله مولانا، كيف حالك؟ وحياك وبارك فيك. بارك الله فيك. فوق ال 400 اتصال حتى أصل لحضرتك. والله يا ربي اغفر لي ولك، والله ما أخلف. اللهم آمين. نستغل حضرتك في 3 أسئلة سريعة بعدين. تفضل لا تستغل. يعطيك العافية. السؤال الأول، أنا بزكي يوم واحد رمضان، دايما بطلع زكاتي كل يوم واحد رمضان. السنة دي يوم واحد رمضان اللي جاي الفلوس اللي معايا ما بلغتش النصاب، ولكن أنا مسلف ناس كتير فلوس لو استرددتها وعندي اكسبنس. الديون الحية التي يرجى سددها تضاف إلى المال الذي معك وتزكى، أما الديون الميتة لا تزكى إلا إذا رجعت إليك زكت زكاة سنة. الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم عليك حمده في الدنيا والآخرة، ستره عليك في الدنيا والآخرة. يا رب اللهم أجعلنا شكرا نعمك يا رب. اللهم أمين. والله أنا تحدثت مع فضيلتكم خلال يومين سابقين بخصوص الرجل الذي يشتري المواشي بأسمان باهظة ويبيعها بأسمان بخس، وتحدثت مع إخوتي في المدينة في أسوان عن هذا الأمر، أن فضيلتكم أفتيت أن هذا فخ للنصب، وأن هذا الرجل يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. أنني لا أعرفه. نعم. لكن أنا لا أعرفه من هو، لكنه تصرف من يريدون ذلك. نعم. فأجابوا الإخوة قالوا لي طيب ما هو حكم ركن البيع والشراء مع هذا الشخص؟ يا أخي الكريم، في عندنا في الشريعة شيء يقال له سد الذرائع. نعم. سد الذرائع التي توصل إلى المحرمات. نعم. فمثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم أباه. نعم. قالوا وكيف يسب أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والله نعم. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. نعم. فيسبوا الله عدوا بغير علم. حلال لنا أن نسب الصنم هبل، حلال لك تقول لعن الله على هبل. نعم. لكن إذا كان هذا السباب سيولد سبابا لرب العزة سبحانه لا نسبه. نعم. هو السؤال غير ذلك يا مولانا. لا، أنا أتكلم على سد الذرائع. نعم. هذه الذي تذكره ذريعة، ذريعة للأكل أموال الناس بالباطل، فنسدها نبتعد عنها. نعم. يعني لا يجوز البيع والشراء مع هذا الشخص. أعد سؤالك حتى يسمعه المسلمون. نعم. وستجد تعليقات طيبة لهم إن شاء الله. ما سؤالك؟ سؤالي أن الرجل يأخذ المواشي بأسمان باهظة. يعني مثل لي الجاموسة كم يأخذها؟ الجاموسة في في في في قيمتها الطبيعية تسوى 10,000. 10,000. جاموسة ب20,000. يأخذها ب20,000. هذا سفيه ولا عاقل؟ وهذا رجل عاقل. يعني الآن الجاموسة يا أهل الإسلام تباع في السوق ب10,000. ليه يأخذها ب20,000؟ ويعطي وعدة على دفع أجرها بعد 21 يوما. ليس يدفع هذا الجاموسة يا أهل العقل يا أهل الفهم عن الله ورسوله. نعم. هل الجاموسة التي ب10,000 الآن بعد 21 يوم تكون ب20,000 جنيه؟ لا، هو بيأخذها بأعلى من المبلغ ويأخذها منك يديك الوعدة بعد 21 يوما ويبيعها بأسمان بخس. لماذا يعني واحد اشتراها مني ب20؟ يقال أقاويل كثيرة أنها غسل أموال وأنه أصار وأنه غير ذلك. أنا قلت لك ماذا؟ نعم. قلت لي أن هذا فخ للنصب. أيوة، هذا الذي أراه. هذا الرجل يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. هذا الواضح. فأجابوا إخوتي عندما قلت لهم ذلك. إخوتك وما ركن البيع والشراء مع هذا الشهر؟ يا أخي ركن البيع والشراء صحيح، ما في اختلاف في هذا، ما اختلفنا أن البيع صحيح. أنت بعت سلعة بمبلغ غالي عن قيمتها إلى أجل، أنت حر، ما في مشكلة عليك. لكن أنا بتكلم كنصيحة وكرجل تأتيني الأسئلة يوميا في هذا الصدد. نعم يا فهم يا عبد الرحمن. افهم يا عبد الرحمن، الرجل يشتري الجاموس الآن ب20,000 جنيه، هي قيمتها 10,000 جنيه. نعم فهم الكلام. قيمتها 10,000 جنيه، لكن هو اشتراها ب20. متى سترد إلي؟ يردها بعد 21 يوم. هل الجاموس يتضاعف سعرها ضعف في خلال 21 يوم؟ تباع، هو أصلا يأخذ ويبرأ بك بأسمان باهظة بأقل مشتراها، يبيعها بأقل من مشتراها أيضا. نعم. طيب يا حبيبي الذي عندي قلته لك والله. جزاك الله خير الجزاء ونسأل الله بك الأمة شيخنا. هذه من وسائل النصب. السلام عليكم. محمد بن مبروك يقول كذلك أيضا، والثالث يقول غسيل أموال. اقرأ تعليقات إخوانك. نعم تمام. السلام عليكم. هذه يا رب في هذه الموضوع في حلقة مفقودة يا حمدي. نعم يا حمدي، بلدك أظن يا حمدي، أنت من أسوان ولا يا حبيبي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. نعم. كان عندي سؤال يا شيخنا، كان في مجموعة شركة، احنا كنا مجموعة شركة داخلين مع بعض في مشروع، وكنا مولينه الواحد ماسكه يعني متحكم فيه. نعم تمام. فحصلت ضائقة قمالية، فمن غير ما يرجع لنا راح واخد قرض من البنك وراح ضايف راس مال المشروع. هذا آه الحبيب وراح ضايف الرسم، خد قرض من البنك وضافه راس مال المشروع، ومع انه كان من الامكان انه هو يدخل حد جديد معنا في المشروع بدل ما ياخد قرض من البنك. فايه الحكم الودر اللي حصل، او ودر القرض ده مين اللي يشيله؟ لا عادي عادي حبيبنا، الله يستر عرضك. نعم عادي. السؤال مجموعة شركة مع بعض حضرتك يا شيخ، مجموعة شركة تمام. ومدخلين حد يعني مولين حد فاتحين مشروع، ومولين في حد متولي المشروع، عينوا مديرا منهم. عينوا مديرا منهم. المتولي المشروع ده حصلت ضائقة مالية في المشروع، كان قدامه ان هو يدخل حد جديد، شريك جديد، فهو ما دخلش شريك جديد يعني عشان الضائقة المالية دي يعديها يضخ سيولة في المشروع، وراح خد قرض ضمان المشروع من البنك. ايوه دون الرجوع اليكم، دون الرجوع الينا. فالوتر اللي حصل هنا مين اللي يتحمله، والمشروع هنا ايه ظروفه يعني؟ الذي يتحمل الوزن هو الذي اقترض من البنك بالربا دون الرجوع لاصحابه. طب وحال المشروع حاليا يا مولانا؟ الارباح اللي دخلت من المشروع دي انتم الان ربنا قال ولا تزر وازره وزر اخرى، اذا اتتك اموال زياده تحرم جزء من المال يعني لدينك، يعني الرباح اللي داخله لو فيها جزء زياده عن المعتاد نحركه يعني نتبرع به لله جزء منه. الله يسلمك. تمام تمام يا شيخ. سؤال ثاني يا شيخنا، دلوقتي شركات التامين بتاعت العربيات، هل في شركه تامين شرعيه ان انا امن على العربيه مثلا؟ لا اعلم والله يا اخي، لا اعلم. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك وفيك. لدي ثلاث أسئلة لو سمحت. اسأل. رجل يصلي على كرسي في المسجد، وبعد ما يقوم يرى تحته بللا، وماذا نفعل معه؟ وهل النجاسة على الكرسي تضر الآخرين والناس محرجة تكلمه في هذا الموضوع؟ ده السؤال الأول. عفوا، يعني النجاسة تنزل على الكرسي او تنزل على سجاجيد الناس؟ من هدومه، بتنزل من هدومه على الكرسي بعد ما يقوم على الكرسي، الناس بتسير تحتيه بلل. طيب والناس محرجه تكلمه، لماذا محرجين؟ كلموه خلاص. وطبعا هي النجاسه دي بتضر بالاخرين، الناس بتقعد مكان عليه على الكرسي بتنجس اللي بيقعد عليه. انصحوه لله، ان عززتم نبهوا الناس هذا كرسي فلان، بس لا تجلس عليه. بيتنقل على الكراسي يا فضيلة الشيخ، بيتنقل على الكراسي. طيب انت معقدها لي من كل النواحي يا اخي، انصحوه. نعم. أنت تجبن عن النصيحة، لماذا؟ هذا النصيحة والد لو سمحت صلي في بيتك أفضل، لأن هذا المكان يؤذي الناس وانت الأمر. تمام. طيب السؤال الثاني، رجل ترك ورثة وترك مالا وأراضي ونقود وأولاده، والرجل لم يحج ومات، وأولادي يريدون جميعا أن يطلعوا قبل ما توزيع التركة يطلعوا له قيمة الحج، أن يقول عفوا هم تزوج غير أمهم ولا أمهم اللي معهم؟ لا لا، أمهم موجودة والعجوز موافقة أيضا، كل موافق أنه يطلعوا قبل توزيع التركة. طب خلاص أنا أقول لك، أصحاب الحلال هم الذين وافقوا على أن يقتطعوا جزءا لأبيهم للحج عنه، ما في مشكلة. تمام. السؤال الثالث، رجل يريد أن يطلع أموال الزكاة حبوب، هل يجوز؟ لا، زكاة المال تقصد؟ زكاة المال يريد أن يطلع حبوب، يعني زكاة المال تخرج مالا إلا إذا كان الفقير سفيها، ففي حال كون الفقير من السفهاء ولي الفقير يستناب عنه في تدبير أموره له، وتكون أيضا بسعر أرخص ولا تعود على الوكيل عائدة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. رسول محمود فرغلي، يا محمود يا فرغلي، أحيانا مش في كل الأحوال لين يا محمود. في أيضا نصوص اشتد فيها الرسول، قال الرسول لسعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله نفلني هذا السيف، قال ضعه، ثم سكت، ثم عاود سعد نفلني يا رسول الله، قال ضعه، ثم سكت، ثم قال النبي ثم قال سعد نفلني يا رسول الله، فاشتد عليه الرسول قال ضعه من حيث أخذته. يا محمود الله يحفظك، يا محمود يغفر لك. سمعنا سمعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لجلال الشرطة من أنت الجزاك الأخر. نعم يا حبيب. إعطاء الزكاة لشخص أريد منه مالا أعطته إياها بيدي وهو سدى لي الدين، هل يجوز؟ هذا السؤال. إعطاء الزكاة شخص أريد منه دينا إذا أعطته إياها بيده، عفوا هو فقير يعني عفوا، شخص مدين لك، نعم، وأنت تريد أن تزكي له لأنه مدين مصرف، نعم. أولا أعلم أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، لا يجوز، ده ابتداء. حتى ولو نعم. أصبر يا أخي، الله يغفر لك. أصبر الله يغفر لك. لا يجوز أن تسقط الدين وتعتبرهم للزكاة، هذا أولا. ثانيا، إذا رأيته فقيرا من أهل الاستحقاق ادفع له الزكاة، وبعد ذلك طلبه بالدين، خلاص؟ نعم. حتى ولو كان في نيتي ذلك أن أطالبه بالدين بعد ذلك. لا، ولو في نيتك ذلك لا في مشكلة، ما أنت كده كده تطلبه بالدين في أي وقت، أنت حر. سؤال آخر، هل يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يصلي أو لا يواظب على الصلاة؟ يجوز، وغيره أفضل منه إن شاء الله. جزاك الله خير. البخور لا يفطر يا صيني، لا صيني ولا أي لغة ما أعرف. وجزاك الله خير يا دينا بنت مجدي. الحديث إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن الله يطفئه لا يصح، لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى. نعم. الحمد لله. الحمد لله، ربنا وسعنا عليك. معك السيد. مرحبا سيد. الحمد لله. يا شيخنا دلوقتي احنا في التجارة بتاعتنا بنشتري. تجارتنا، ما في داعي للتجارة بتاعتنا، ايه بتاعتنا؟ في تجارتنا، نعم. تجارتنا بنشتري ممكن بالآجل من بعض. ماشي. لا بأس، قربها لشركات تانية، بس أنا بلتزم بالفلوس مع المستورد اللي بشتري منه. طيب بعد يعني في حد بيطلب مني بضاعة آجل بشتريها من المستورد وحط على ربحي والتزم بالفلوس معاه وورطها، هل كده في حرمانية في البيع والشراء؟ أعيد يا شيخ. أعيد السؤال. فحص النساء عند طبيب لا يفطر. لكن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لا لو تفضلت في سؤالين كده. اسأل. أنا يعني مصرف على والدتي صح مرض، وأنا فتح بيت يعني مكون من بنتين وزوجة، وعندي والدي ما بيشتغلش وبياخد شقايا يصرف على أخواتي برضو ما بيشتغلوش، فحكم البر مع الأب ده يعني؟ عفوا، هم لا يشتغلون وهم يجدون الأعمال وفي صحتهم؟ 21 سنة وواحد 17 ورايح جاب لهم تليفونات بالقسط وباعوها وصرفوا فلوسها والناس بتطالبني أنا، وأنا طبعا دخل على قدي، ووالدة أنا تعبت معاه وتعبت ونصحت كتير وتعبت معاه خالص. المطلوب حكم الفلوس اللي انا يعني مثلا لما بدل والدتي فلوس تجيب اكل في البيت. اسمح لي اذكرك بالآية الكريمة، رب العزة يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب السؤال الثاني حضرتك. مرحبا بك. مرحبا شيخ عبيد، وأهلا وسهلا، تفضل. أنت ملك لا يبيك لا يصح يا حبيبي، تفضل. يعني بر والد على أي حال ومليش دعوة يطعمهم أو ما يطعمهمش؟ لا، على قدر استطاعتك. ولك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. على قدر المستطاع. على قدر مستطاعك. طيب السؤال الثاني حضرتك سريعا. سلم. انا جنبي عندي بيت صغير كده وفيه جنبي اوضه، فصاحبها طبعا ما رضيش يديهاني زمان، وجد وجيلي وقتي سعرها رفع وانا ما معيش فلوس، وطبعا ما ينفعش حد ياخدها الا انا، فطبعا هجيب حاجه بالقسط وابيعها عشان اشتري الاوضه دي. انا ما فيش حل الا كده، انا ما رضيش اجيب فلوس من البنك عشان طبعا انا عمري ما جبت فلوس من البنك ولا عمري هجيب. تمام. ان شاء الله. قل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال هل انت ستبيعها لمن اشتريتها منه او لشخص اخر؟ لا حضرتك، المعرض اللي انا هشتري منه هاخدها بالقسط واروح ابيعها في مكان اخر. المعرض اللي انا هشتري منه الحاجه ديت انا هاخدها واروح ابيعها في مكان تاني، ماليش دعوه به خالص. لا بس لا بس. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. بخصوص السؤال بتاع التجاره بالاجل، طيب، مع عدم دفع ثمنها وبيعها للاخر وزياده نسبه الربح ليه؟ يعني التجاره بالاجل، انت تتملكها او لم تتملكها لله؟ انا لم اتملك. انا في سوق التجاره مثلا، انا عندي بند 1 2 3، في واحد بيطلب بند مش موجود عندي، بيطلب مني حديد مثلا آجل. ألو؟ معك. الحديد ده مش موجود عندي، بروح اشتريه من عند واحد بيع حديد وحط عليه نسبة ربحي، بس يجيبوا لي الفلوس. لابد أن تخيره بعد أن تتملكه. تخير مين؟ تخير المشتري لا يشتري منك. هو المشتري مني خلاص، وكأنك متفقين على البيع وشراء البيع والشراء. يعني بيقول لك لا يصح أن تبرم الاتفاق إلا إذا كان تحت باب السلم. تعرف السلم؟ لا. السلم صورة من صور البيوع مستثناة من بيع ما ليس عندك، لأن أولا النبي نهى عن بيع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لا تملك، في حديث كده. استنى يا حبيبي افهم الكلام. الرسول قال لا تبع ما لا تملك، هذا أصل، استثنيت منه صور من هذه الصور صورة السلم. السلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم في صنف معلوم إلى أجل معلوم. أجي لك أنا أقول لك مثلا يا زيد، أنا أريد منك طن رز مصري، حددت الوزن طن والنوع، رز مصري رفيع الحبة نسبة كسر 5%، حددت النوع تماما، ب1000 جنيه تسلم لي في واحد رمضان، وهذه الألف يكون أنا لي في ذمتك، لي في ذمتك طن رز مصري بالمواصفات المعينة. الرسول يقول: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم في صنف معلوم بثمن معلوم. فأنت كنت أنت أخذت منه الفلوس على هذا الأساس، أخذت فلوس طن كاملة على أساس توفر له الطن المطلوب بالسعر الذي اتفقتم عليه، لا بأس. في سؤال تاني يا شيخ الله يكرمك، في ظل ارتفاع الاسعار دي احنا اتفقنا على شغل مثلا ودفعنا عربون فيه بسعر واطي سعر ضعيف يعني، هل الاسعار رفعت هنستلم البضاعة مثلا اليومين دول والاسعار رفعت، هل نغير في السعر ولا نلتزم؟ هل البيع الاول كان قد تم ام لم يتم؟ احنا البيع بالتفكير نسير على السعر ودفعين عربون. لا، العربون ده ليس عقد بيع، انا بسأل سؤال، اما اننا ندخله كسلم كان عندك السلعة وليست عندك، هي كانت عند البائع يعني البائع عنده السلعة بيخلص بقى شغله وهيبيعها، لكن اسعار رفعت هل في تغيير في السعر ولا فيش؟ هو راجل ما طلبش بس احنا بنتحرك لحلال يعني ان احنا نعلله السعر ولا ما هو يعني. البائع الاول لم يتم من، هل تم البيع عندكم؟ تعاقدتم وتم البيع؟ تعاقدت وخد عربون تم البيع يعني، طب ما دام استلمناش العده لسه استلمناش البضاعه، ما استلمناش البضاعه يعني انت ما استلمت، لكن هل البيع تم؟ هل لا ما تمش خالص يعني، ما تمش خالص، خلاص من حق كل احد ان يرجع، واذا وفى لكم بالوعد كان افضل. تمام يقول ضاع مني بحاول اي مرزان مالك معنى هاتف قديم لست في معي هاتف قديم لست في حاجة إليه، وأمامي شخص محتاج وأخشى أن يستخدمه استخدام خاطئ، ابني على غلبة الظن، لكن في مثل هذه الحالة كل الناس معها هواتف الآن، لكن عموما ابني على غلبة الظن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك لي يا رب. وإياكم. الله يديك الصحة. أي حضرتك شيخ، سؤال بعد إذنك. نعم. حضرتك شيخ، أنا كان علي يعني قضاء أيام في رمضان وكده بسبب مرض وكده. هل ينفع إن أنا مثلا أصوم الأيام دي القضاء يعني بنية القضاء، ونية برضه مثلا أنا أصوم 15 من شعبان مثلا بكرة؟ لا، هو أجر واحد. الله يبارك فيك. طب أنا مثلا شيخ يعني معلش أي صادق، لو أنا مثلا صمت بكرة اللي هو 15 شعبان إن شاء الله، يعني بنية 15 شعبان. بكرة 14 ولا 15؟ النهارده 14. يعني النهارده الساعة 12 يعني بكرة 14 صح؟ طيب يعني المهم يعني ما فيش نص انك تصوم هذه الايام، كل احاديثها ضعيف، ما فيش نص. الله يسلمك. وكرر الاخ في اسمه رزان اسمه السلام يا شيخنا الكريم، صورة مستثناة من النهي عن بيع ما ليس عندك، يعني الرسول نهى عن بيع ما لا نملك، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. استثنيت صورة اسمها السلم. السلم أن تقول مثلا لي، أنا أقول لك أنت البياع يعني، أقول لك أنا أريد منك طن رز، حددت الوزن، رز وصفت تمام التوصيف، رز مصري رفيع الحبة نسبة كسر 5%، حددت الصنف وحددت الوزن طن رز، هذا الطن ب10,000 جنيه يسلم لي واحد رمضان، خذ ال10,000 جنيه، إذن أنت الآن مدين لي بطن رز سلموا لي في واحد رمضان، هذا السلم الذي جوزه النبي صلى الله عليه وسلم. من أسلف والسلف السلم وزنا دون فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم تيل أو وزن بثمن معلوم في صنف معلوم إلى أجل معلوم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يبارك. عايز بس استفسار عن صحة القصة بتاعت الإمام أحمد بن حنبل والخباز، هل ليها؟ لا أعرف قصة أحمد ولا الخباز، والله كلام يتداولونه وما وقفت لا على سند ثابت ولا بحثت وراءها. لا تنشغل إلا بالنفع، انشغل يا أخي. كنت أتمنى أنك تسأل عن معنى آية، معنى حديث. لا والله بس عشان خاطر انا بعمل حواديت يا اخي، حواديت كتير يعني. القصه دي حلوه يعني في الاستغفار وفي الذكر. والله يا اخي ما اعرف قصه البائع ولا الخباز، حلوه في الاستغفار احسن منها كتاب ربي وسنه نبيه. ما تشغلوش نفسكم بها يا جماعه باشياء زي كده، التفاهات هذه. صح يا شيخ. اشغل نفسك بقال الله قال الرسول، ما يضرني ان اجهل هذه القصه، لكن يضرني ان اجهل كلام الله وكلام رسول الله. يعني لا ننشغل بكلام واحد يقول لك مثلا ابن أبي حاتم ما عرفش الله يرحمه، كان مشغول جدا وكان يأمر زوجته تطحن له الطعام، ما كانش عنده وقت يسف الطعام. يا أخي ابن أبي حاتم أفضل أم رسول الله؟ رسول الله يمدغ الطعام لمن يمدغ ويأكل ويشرب ويجامع زوجته وينام ويقوم. إنما توصف لنا أشياء خيالية. واحد أنت مثلا جعان في يوم من الأيام، قلت لجدتك مالاش يعني في يد عمل، أريد بسرعة أي شيء ساخن أو أو بارد أشربه. قالت لك، جابت لك مثلا كحك، قلت لها بس دقيها شوي عشان مشغول شوي، كلتها. لا تعتبر، لا تجعل هذا يعني ديدنا مضطربا. أيوه. إنما يعني واحد كل سمكة ميتة ولا يعني دائما يا أخي نجعل منا نجعل ديننا من كتاب الله وسنة رسول الله. اتركوا هذه الأشياء التي يعني تمرض. بإذن الله. الله يسلمك. ماشي يا أبو رعد، بارك الله فيك يا أبو رعد. ولم تخيف الناس بأبي رعد. هل أصناف الزكاة خاصة المسلمين؟ نعم بالاتفاق، إلا المؤلفة قلوبهم هو اللي فيه بعض النزاع شوي. لا يصح حديث في التكبير عند إطفاء الحريق، وإن كبرت لا تأثم، لكن كحديث أن التكبير يطفئ النار لم يرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. واحد والله بيسعد لما بيلاقي حضرتك بترد السلام بالهدوء ده، بيعرف ان حضرتك في نعمة كبيرة وفي صحة وعافية. الله رب دايما حضرتك واهل بيتك يا رب. الله يجزيك عنا كل خير والسمعين والسمعات يا رب. الله يخليك يا شيخ مصطفى. دلوقتي حضرتك لو واحد بارع في علم من علوم الدنيا وشهد له اهل التخصص في هذا الامر، فهل حضرتك اولى له ان هو يقعد يحفظ يعني قرآن ويقرأ في دينه ويتعلم دينه ويترك علم الدنيا اللي هو بارع فيه، ولا يجب عليه ان هو يفضل في علم الدنيا ده ويعلم غيره وينقل العلم، وما هو يعني بقى دليل رد حضرتك في اللي حضرتك هتقوله؟ لا ليس بواجب، لكن انا انصحه ان يسدد ويقارب، يفيد الناس بعلمه الدنيوي اذا كان من العلوم النافعة، مثلا طب، مثلا هندسة، أشياء نافعة. هندسة هو عنده. يفيد الناس بأشياء نافعة ولا ينسى حظه من العلم الأخروي. هل أنت تريده أن يكون من الذين قال الله فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغفلون؟ لا لا ترضى. هو حضرتك يعني نحن سنسأل أيضا يوم القيامة عن ديننا. أنا أقول له خذ العلم الذي ستسأل عنه. يعني فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، خذ من هذا وذاك ولا تنس نصيبك من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يفضلك. فضلك الله ولك بمثل السمعين والسمعات. تفضل. بالله عليك تدعي زوجاتي بالشفاء. الله يشفيها وعافيها وعافي كل مريض مسلم يا رب. وكل وأحمد ابن بالذرية الصالحة يا رب يرزقنا بالذرية الصالحة وإياك وأحمد. جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى. وإياك. نعم قال رسول الله أحب أن يرفع عن عملي وأنا صائم. لماذا تقول للسائل لم يثبت صيام هذه الأيام؟ أقول لك لم يثبت أن النبي صامها الله يحفظك. مش فاهم بيقول إيه يعني. يمكن يقول على الثلاثة البيض. يقول لم يثبت أن النبي صامها لكن وردت أحاديث تحث على صيامها في مفاردها مقال وحسنها بعض العلماء بمجموعها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيكم يا الماهر الشناوي. تفضل يا حبيبي. لو سمحت كان في اخ دلوقتي بيسأل عن صيام قضاء رمضان. ايوه تمام. هو كان عايز يصوم يوم 15 فبتقول له ان مفيش ورد نص عن 15 شعبان ولا عن الايام البيض. لا كنا نقول ما في نص صريح يفيد أن النبي كان يصومها الأيام البيض لكن وردت أحاديث بمجموع طرقها تحسن تفيد تجويز استحباب صيامها. أما ليلة النصف من شعبان هل ورد فيها شيء بخصوصها؟ لم يثبت فيها شيء بخصوصها. لا مش بخصوصها. أنا بتكلم على 13 و14 و15. أيوة 13 و14 و15 القول فيها كالآتي. طبعا تعرف أن البخاري ومسلم لم يخرج شيئا من هذا يتعلق بها. بعد كده الطرق الواردة في الحث على صيام البيض كلها فيها ضعف لكن بمجموع طرقها قواها بعض العلماء فإن حسنت تحسن بمجموع طرقها. لكن هل الرسول نفسه كان يصومها؟ لم يثبت. تمام. تفهمت كلامي؟ أيه. الله يوفقك. طب بعد إذنك بس انا بالنسبه لي يعني شاب والافضل لي ان انا اصوم يعني. انت متزوج؟ لا لسه ما انا لا. صوم صوم صوم صوم صوم صوم. جزاك الله. غض البصر واحصل الفرج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ كل عام وانت بخير وبصحه وسلامه وسعاده يا رب. وانت طيبه وبعافيه يا رب العالمين. أمين يا رب. بقول لحضرتك هو أنا مثلا ما أجيب قناة أجيب القناة يعني ولاقي فيها قرآن. أخت كان معها ذهب تلبسه لم يبلغ النصاب ومال لم يبلغ النصاب بعت ذهب ثم علمت أنه يجب ضمهم الزكاة مع عمي. هل علي شيء؟ لا تزكي. مع ذهب 50,000 وفلوس نقدية 30,000 تزكي عليها تضم هذا لتلك. الذهب مال والمال ذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. الله يسلم حضرتك. لو سمحت انا عندي سؤال يا شيخ بس تعبني شوية. معلش تفضل. هات. هو قصة الرجل الذي قتل 99 نفس واكمل بالماء. هاي لما هو ان تنازع عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في الارض. طب دلوقتي بيقول لك ان اخذته ملائكة الجنة. طب هو في حساب قبل يوم القيامة؟ في حساب قبل يوم القيامة؟ طبعا في حساب. في حساب في الدنيا. انت لما بتعمل معصية بتتعاقب ولا لا؟ نعم احيانا تعاقب من حساب ايضا. صح؟ صح. مش ممكن ربنا يكرمك لانك اطعت والديك حساب وتكرم في الدنيا؟ نعم. نعم. سلام عليكم. سلامتك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. الشيخ مصطفى الجوهري كلامه طيب. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك والدتي مريضة ربو حساسية على صدرها. الله يعافيها يا رب. فهي عاوزة تسأل حضرتك يعني البخاخة بتفطر ولا لأ؟ لأن هي والله أنا سألت عن البخاخ وجدت أن رزازا يخرج منها يدخل في الجوف، فأنصحها أن تستغني عن البخاخة. إن عجزت استعملتها وحافظت على صيامها، وإن استطاعت بعد القضاء فعلت. الله يكرمك. تمام. طب هي في نوع جديد الدكتور كاتبه لها مش بيطلع رذاذ ولا بيتحط فيه كبسول ولا أي حاجة، يعني ولا حست ما بتحسش بطعم في بقها يعني. إذا سألت الأطباء قالوا لك ذلك، إذن لن يفطر، هواء فقط. هواء بس، هي بتحسش بطعم ولا أي حاجة. ممكن تاخد منها عادي كما أخبرتك. تمام يا شيخ. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ولا يصح. الشيخ حسن، ماذا يقول الشيخ حسن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، كتاب الرحاق المختوم، ايه رايك حضرتك فيه؟ يعني كويس كتاب طيب، لكن ليتك تحرص على طبعه محققه لان الاحاديث فيها صحيح وضعيف. تمام، يعني اسال على طبعه محققه. الله يحسن ليك، محققه من واحد عاقل يعني. ماشي. بالنسبه ان شاء الله لصلاه التراويح، ايوه، يجوز ان انا اصلي التراويح مع الامام بس بنيه قضاء الصلوات الفائته؟ لن تسمى تراويح. انا اقصد يعني ان انا اصلي بس بنية صلوات فائتة. لا، ما انت لازم تحدد هل هي صلاة فائتة او انها تراويح او قيام ليل. ايوه، النية داخلية عندنا يعني. طبعا انت الذي تحدد، لكن لا يصلح ان تجمع بين ركعتين تقول هذه سن هذه تراويح وهذه من الفجر الذي علي. تمام، فهم قصد حضرتك يعني قبل ما منول الصلاة داخليا ابقى عارف انا هصلي. نعم. طيب بالنسبة للسؤال الاخير معلش، حضرتك لو تعرف مكان مثلا بدون ورق اللي هو الموتوسيكل، واحد بيعرض مكنة مثلا سعرها بخس ب3000 جنيه او كده، هل يجوز ان انا اشتريها بدون ما اعرف هي ان كان؟ لا، تشتريها وبعد ان تشتريها هب انه سرقها. نعم، هذا أنه سرقها تشتري المسروق. ما أنا بقول لحضرتك لا تشتريها، لا تشتريها، نتساءل عنها، صح كده؟ الله يسلمك، جزاك الله كل خير وربنا يعلي قدرك وإياك والسامعين والسامعات. زوجها حلف عليها بالطلاق إن ما رجعتش من بيت أهلي غير محد يوصلني، والتزمت بس جيت في مرة ما لقيتش حد يوصلني، ذهبت لوحدي. هل تحصل تطليقا؟ قولي له يكفر كفارة يمين. الله يديم الرجال الحمقى، حمقى فعلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل. عندي سؤال لفضلتك. سل. كنت بسأل حضرتك بالنسبة للزكاة، لو بلغت النصاب وحال علي الحول، الزكاة تكون على المبلغ قبل ما يحول الحول ولا بعد ما يحول الحول؟ هو المبلغ الحالي الربح تولد من المبلغ الأصلي أو دخل عليك مال جديد؟ دخل مال جديد. لا، مال جديد انتظر به سنة وزكي على المبلغ الأصلي. تمام، رضا بس دعاء الوالدي بالشفاء. الله يعافي والدك والمسلمين والمسلمات. ربنا يخلي حضرتك، شكرا جدا. الله يكرمك. سحر مصطفى أمامك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. زمنتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا شيخ. اتفضل، الله يحفظك. حضرتك سؤالين إن شاء الله. اتفضل. بسم الله. انا بصلي الفجر كل يوم ان شاء الله، الحمد لله حاضر، فبروح طبعا الحق الركعه الاولى. الحمد لله الحمد لله. فمعظم الصلوات اللي فاتتني طبعا كنت بنام عن صلاه الفجر، فبدل ما بصلي بعد الفجر ركعتين السنه اللي هم اللي ما بلحقهمش في الاول، فبصلي فجر بنيه الفجر اللي فاتني كده، صح ولا صلي السنه؟ ما هو السنة سنة، لكن الفرض فرض. أنت يعني أنت الذي ستحدد هل تريد أن تحظى بثواب السنة وتصلي الفرض بعد ذلك أو قبل ذلك فائت، أنت الذي تحدد. إذا عمله صح ولا غلط؟ ما هو صح، بس يعني أنت كان عليك فجر لم تصلي يعني. يعني أكتر فجر، يعني أكتر صلاة فريتني هي صلاة الفجر وأنا صغير يعني. خلاص صلي هذه وتلك، المشكلة أنت رجل طيب، كفاية بقى اللي أنت عملته يعني من قبل. يعني أبقى أصلي السنة بعد الفجر. نعم، وتصلي الفجر اللي فاتك أيضا. تمام تمام. السؤال الثاني في أم سالي، ما ضحكنا يا سالي، الله يكرمك، تفضل. السؤال الثاني في أخت يتيمة أب وأم وعمتها اللي ربتها وجوزتها. أيه. فطبعا بتيجي تروح تصل تروح لعمتها، فجوزها بيضربها والله ما تروحيش، فبتخليه يمشي شغله مصر يعني، وفي مكان في مصر، وبتستاذن من والده وبتخرج. ايه الشغل؟ قاعد سؤالك، اخت يتيمة اب وام وعمتها اللي ربتها وجوزتها. فمتزوجة؟ متزوجة. عمتها اللي جاية لا تسمى يتيمة. يتيمة وعمتها اللي ربتها. يا حبيبي، بعدين بلغت وتزوجت لا تسمى يتيمة. طيب حضرتك عمتها اللي كانت مربياها وجوزتها، فبتروح لعمتها والزوجها بيضربها، يقول لها ما تروحيش. ما السبب؟ يمشي. ما السبب؟ هو منحها، بيقول لها ما تروحيش، ما تطلعيش من البيت. ما السبب؟ لماذا؟ نسأل، لماذا تأمرني بقطع رحمي؟ سؤال مهم يعني. أنت يا زوج، لماذا تأمرني بقطع رحمي؟ حاولت معاه كتير، قال لها ما تروحيش وخلاص، فبتخليه يمشي مصر أو شغله يعني، فبتستاذن من والده اللي هي قاعدة معاه في البيت. يجوز ولا ما يجوز فيه؟ هو اصلا يعني حتى لو هو منع ولو لم تستاذن من والده، فلذلك سألناك السؤال، اذا كان يمنعها من وصل الرحم لازم نسأله عن السبب. اذا لم يبدي سببا، فرب العزة يقول في كتابه الكريم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي يقول إنما الطاعة في المعروف. لكن نسأل لماذا إذا أبدى سببا وجيها، قال تخرج من البيت قبل رجال أجانب، تخرج من البيت عمتها غير سوية، يعني لازم نسأل عن السبب. هو حضرتك أنا سألت عن السبب، عمتها قاعدة لوحدها ما فيش حد معاها في البيت، فهي بتروح حضرتك يعني إيه تقعد مع عمتها شوية، لكن هو منحها بدون أي أسباب، فهي بتسأل الحكم خلاص. على كل حال، إذا كان زوج منع زوجته من وصل رحمها بلا سبب شرعي، جاز له لها أن تزورهم. بالضبط. إذا أمنت الغوائل. جزاكم الله خيرا. بهذا القدر أستاذي، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا